بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل المعاملات الجزء الثاني للسيد السيستاني حفظه الله إلى المسألة 38. يقول السيد: يحرم الكذب. طبعا يقول العلامة الطريحي في مجمع البحرين: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه، سواء العمد والخطأ، إذ لا واسطة بين الصدق والكذب على المشهور. طبعا هناك روايات كثيرة، تدل على حرمة الكذب، هناك روايات كثيرة تدل على حرمة الكذب. فمثلا هذه الرواية، ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترع على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق أو يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. وكذلك ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. روايات كثيرة طبعا في هذا المجال. المهم نرجع إلى السيد السيستاني حفظه الله، حيث يقول يحرم الكذب. وهو تعريف الكذب: وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد، يعني أنه الإنسان يكذب وعنده إرادة جدية في الكذب، وبينما يكون في مقام الهزل، يعني لم يكن جديا وإنما في مقام الهزل، يعني بتعبيرنا يتشاقى أو لا يريد الكذب في الحقيقة والواقع، لا يريد الكذب، نعم، وإنما مع أصدقائه مثلا أو ما شابه ذلك. بل وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة. إذا نصب قرينة حالية، يعني القرينة الحالية هو حال المتكلم، إنه مثلا يقول فلان مات وهو يضحك، يقول فلان مات مثلا وهو يضحك، وفلان مثل ابن عمه أو أقاربه أو ما شابه ذلك، أكيد هذا إذا نقل خبر بأن فلان مات وهو يضحك، أكيد إنه هذا ماذا؟ ليس في مقام الجد مثلا. أو يقول بأن فلان سرق وهو يضحك، مع أن فلان صديقه أو ابن عمه وله علاقة به وما شابه ذلك، فلو كان حقا لكان متأثرا لا يضحك مثلا. هذه القرينة الحالية مثلا. أو القرينة المقالية، إنه قرينة مقالية لابد يأتي بكلام، يدل هذا الكلام على أنه ماذا؟ في مقام عدم الجد في ما يقوله وينقله من كلام ومن إخبار. نعم، ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه فقام الهزل. وإلا يعني فإذا إذا نصب قرينة حالية أو قرينة مقالية هذا لا يعتبر من الكذب. وإلا يعني إذا لم يأتي بقرينة حالية أو مقالية، هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا كان في مقام الهزل ولم ينصب قرينة حالية أو قرينة مقالية ففي حرمته إشكال، أن نقول بأنه حرام هنا إشكال. ولهذا هنا السيد السيستاني يحتاط في هذا الأمر، ولهذا على مقلدي السيد السيستاني حفظه الله أن يحتاطوا في هذا الأمر، إما أن يحتاطوا كما يحتاط السيد السيستاني في هذا الموضوع، أو يرجعوا إلى مرجع آخر، ولكن يشترط أن يكون ماذا؟ الأعلم فالأعلم. نعم. ولو تكلم بصورة الخبر، ولو تكلم بصورة الخبر هزلا، يعني ولو تكلم بصورة الخبر هزلا، مثلا قال فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد، يعني شنو فلان كثير الرماد؟ يعني هو مثلا كريم مثلا، ولكن فعلا هو ما كان كثير الرماد، يعني ما كان في بيته رماد أصلا. ها ولو تكلم بصورة الخبر وقال مثلا فلان كثير الرماد هزلا بلا قصد الحكاية، يعني بلا أنه يقصد الحكاية عن الواقع الخارجي، ولا يريد أن يخبر عن الواقع الخارجي، وإنما قال مثلا زيد مثلا كثير الرماد، مع أنه ما عنده هو رماد، ولكن مثلا كان نفسه كريمة، نفسه طيبة، بلي ماكو فرد مشكلة، ماكو فرد باس. أما إذا كان زيد مثلا بخيل، هنا الكذب، يعني هنا كذب، بلي هنا كذب، بلي. يقول ولو تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله يعني ومثله في عدم البأس التورية، ومثله في عدم البأس ماذا؟ التورية. ولهذا يأتي مثلا ما نقل عن كتاب عبد الله بن بكير ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يعني فد رجل من يستأذن عليه، يدقون عليه الباب أو يدقون عليه التليفون مثلا، فيقول للجارية قولي ليس ها هنا، يعني ليس في الباب، يعني مثلا هو جالس في الديوانية أو جالس في الغرفة أو جالس في الحديقة، فتطلع الخادمة أو تخرج الجارية أو يخرج ولده ويقول ليس ها هنا. وعندما يقول ليس هنا يعني ليس في الباب، في الباب يعني مو ليس في الدار، كل الدار يعني في الديوانية وفي الغرفة وفي الحديقة وفي التواليت وفي الحمام وما شاء، لا لا، وإنما يقصد ليس هنا يعني ليس في الباب الواقف فيه الخادمة أو الجارية أو الولد أو ما شابه ذلك. هذا هم ماكو فيه بأس، هذه تسمى تورية. ومثله في عدم البأس التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع، بل مما هذا في واقع. عندما تقول الجارية ليس ها هنا، نعم يعني ليس ها هنا يعني ما موجود هنا في هذا الباب، وإنما موجود في باب آخر. مثلا بعض الأحيان واحد يقول لشخص أقرضني 1000 دينار مثلا، يقول له ما عندي، ويقصد أنه ما عنده، مو ما عنده في البيت، مو ما عنده في الصندوق، مو ما عنده في البنك، مو ما عنده في القاصة، وإنما ما عنده في جيبه مثلا. هذه معنى التورية. بلي هذا ماكو فرد مشكلة. ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معاني مما له واقع، بلي ولكنه خلاف الظاهر. بلي هذا المطلب كذلك انتهى. يقول كما انه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن، بل يجوز دفع الضرر عن نفسه فيما اذا مثلا اعتقل من الشرطة وارادوا ان يؤذوه ولهذا اضطر للكذب، ماكو فرد مشكلة، سواء عن نفسه او عن شنو، عن مؤمن من المؤمنين، ماكو فرد مشكلة. فاذا هنا يجوز الكذب لدفع الضرر، فاذا من مجوزات الكذب شنو؟ دفع الضرر. بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ اذا كان دفع الضرر عن نفسه او عن مؤمن. بل هذه من مجوزات الكذب. فاذا يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن. بلي ومن الموارد الاخرى التي يجوز فيها الكذب هو للاصلاح بين المؤمنين، للاصلاح بين المؤمنين. يقول السيد السيستاني حفظه الله: والاحوط وجوبا الاقتصار فيهما، يعني في المورد الاول وهو الدفع لدفع الضرر، وهو لدفع الضرر وللإصلاح الاقتصار فيهما. هنا الضمير يرجع إلى المورد الأول من جواز الحلف، عفوا من المورد الأول من جواز الكذب لدفع الضرر، والمورد الثاني للإصلاح بين المؤمنين. هذا الضمير يرجع إلى المورد الأول والمورد الثاني من مجوزات الكذب. بل الاقتصار فيهما على صورة، يعني يجوز الكذب فيما إذا لم أستطع التورية، نعم، وإلا مثلا إذا استطعت أن أوري في كلامي ولا يخرج كلامي عن الكذب، طبعا هنا الأفضل طبعا والأحوط وجوبا الاقتصار فيهما في المورد الأول والثاني من مجوزات الكذب على صورة عدم تيسر التورية، على صورة عدم تيسر التورية، وإلا إذا كان بإمكاني أن أوري فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز الكذب في هذه الموارد. بل وأما الكذب في الوعد، وأما الكذب في الوعد، طبعا الوعد بأن يخلف في وعده، الكذب في الوعد، وأما الكذب في الوعد بأنه يخلف في وعده، طبعا في الحقيقة يعني عندنا هناك روايات، طبعا هناك روايات ما موجود في الوسائل، ما رواه شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا أوعد. وهكذا ما رواه علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. هذه الروايات طبعا في الحقيقة مستفاد منها هو شنو؟ بل الأحوط الوجوب طبعا عدم جواز الخلف في الوعد. بل نعم، فإذا هذه الروايات مستفاد منها بأنه لا يجوز الخلف في الوعد. وأما الكذب في الوعد، يعني أنا أقول للزيد، أقول له باكر غدا سوف أأتيك، غدا سوف أأتيك، بل بأن يخلف في وعده. فالأحوط هنا طبعا الأحوط الاستحبابي بحسب الظاهر، بل الاجتناب عنهم مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله. شي يقول إن شاء الله سوف أتي غدا، وربما يأتي غدا أو ربما لا يأتي غدا، بل ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها. إذن الكذب في الوعد الأحوط اجتنابه مهما أمكن. وأما لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته. هنا توجد حرمة، يعني أنا أقول لشخص باكر أجيك وأنا باني على عدم المجيء باكر، بل هنا حرام. بل وأما لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته بلا فرق في ذلك بين الوعد مع الأهل، حتى مع الزوجة، حتى مع الأهل وغيرها على الأحوط الوجوبي. طبعا إذا كان مع غير الأهل حرام، بلي مع غير الأهل حرام، أما مع غير الأهل بلا فرق في مع غير الأهل حرام، أما مع الأهل فالأحوط الوجوبي ماذا؟ هو الحرمة. فالأحوط الوجوبي الحرمة. نعم، انتهت هذه المسألة، انتهت هذه المسألة. مسألة 39، المسألة 39. يقول السيد السيستاني يحرم الدخول في الولايات، يحرم الدخول في الولايات. بلي طبعا هناك في الحقيقة أدلة كثيرة ذكرت على عدم الدخول في الولايات، ولاية الحاكم الجائر. بلي تحرم الولاية، يحرم الدخول في الولايات والمناصب من قبل السلطة الجائرة، السلطة الظالمة، السلطة العاصية، السلطة التي لا تحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى. وهو على قسمين، وهو على قسمين. القسم الأول فيما إذا كان أصل العمل مشروعا في نفسه، أصل العمل هو مشروع، ما فرد، ما في بأس يعني. فيما إذا كان أصل العمل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر، مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر، يعني حتى لو كان هذا العمل هو بأصله حلال، بأصله ما فيه إشكال، فسواء كان من قبل الجائر أو من قبل العادل هذا العمل ما فيه إشكال يعني. بلي كجباية الحقوق الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكاة. طبعا هذه مفاهيم يجب أن نعرفها قبل أن ننتقل إلى ما بعدها. طبعا الخراج الأراضي المفتوحة عنوة، مثلا كأرض العراق هذه التي فتحت عنوة، لا كأرض البحرين التي أسلم عليها أهلها، هذه تسمى أراضي خراجية، هذه تسمى أراضي خراجية. هذه الأرض تعطى منافعها، مثلا فرد واحد يجي يريد يزرعها، هذه الأراضي فرد شخص يجي يريد يزرعها، في قبال هذه الأرض يعطى ثمن، إنه أنا أستغل منافع هذه الأرض، في قبال هذا يعطى ثمن للحاكم للمتولي عليها، يعطى ثمن، نعبر عنه بالخراج، خراج هذه الأرض. وطبعا خراج هذه الأرض تصرف في مصالح المسلمين وأمرها إلى الإمام العادل. أمرها إلى الإمام العادل عليه السلام، لكن خب الظالمون تصرفوا في هذه الأراضي وما شابه ذلك، وإلا هي أصلها بيد الإمام. إذن عرفنا أن الأراضي الخراجية، أن الأراضي الخراجية تعطى لمن يريد أن يستفيد منها، من هذه الأرض في قبال يستفيد من منافع هذه الأرض في قبال ثمن يعطى في قبال هذه الأرض، في قبال هذه الأرض يعطى ثمن. نعم، هذه الأراضي الخراجية. والمقاسمة، المقاسمة في الحقيقة المقاسمة أن هذه الأرض مثلا يزرع فيها، يزرع فيها حنطة أو يزرع فيها شعير مثلا، مثلا هذه الأرض تنتج 50 طن أو تنتج 100 طن من الحنطة أو من الشعير. هنا في يأتي الحاكم الظالم أو ما شابه ذلك فيقول له بأنه أنا لي سهم مثلا 5% أو لي 10%. كلما كانت الأرض وفيرة الإنتاج يكون السهم كثير، كلما كان الإنتاج كثير يكون السهم كبير، كلما كان الإنتاج قليل يكون السهم ماذا؟ قليل، بحسب بحسب الإنتاج. هذه المقاسمة. وأما الزكاة طبعا هذه شيء معروف، وهو الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله في بحوثنا في الجزء الأول من العبادات. هذه التي أرجو أن أمركم عليها وأعرفكم بها. إذن هذه الأعمال هي أعمال شرعية ما فيها فرد إشكال، كجباية الحقوق الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكاة بشرائطها المقررة شرعا. طبعا الزكاة لا بأس أن نقول بأنها الغلات الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكذلك على الذهب والفضة وعلى الأغنام والإبل والبقر، هذه هي عليها الزكاة. بل وكتعليم العلوم المحللة وكإدارة المصانع والدوائر وما شابه ذلك، هذه فيها خدمة للناس وفيها خدمة للمجتمع. وهذا يسوغه أمران، وهذا العمل بهذه الأشياء مثل الخراج والمقاسمة والزكاة وتعليم العلوم وإدارة المصانع يسوغه أمران. الأمر الأول أن يكون للقيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، يعني أنا أدخل مع الحاكم الجائر بهذه العناوين الوظيفية من أجل أن أخدم المسلمين وأخدم إخواني المؤمنين، فإنه لا بأس به حينئذ. ولهذا عندنا في الحقيقة بعض الروايات، بعض الروايات التي تدل على ذلك في الحقيقة، بأنه مثلا ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين، وهو أقلهم حظا في الآخرة. صحيح هو أقلهم حظا، ولكن به يدفع عن المؤمنين، يعني أقل مؤمن حظا بصحبة الجبار في الحقيقة. نعم. فإذن الأمر الأول أن يكون للقيام بمصالح المسلمين، هذا الأمر الأول الذي يسوغ العمل مع الجائر. بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحا، يعني أصلا مو لا بأس به إذا كان دخول هذا المؤمن، هذا الشخص في عمل الولاة هو بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم إذا لحقهم من هذا الحاكم كان راجحا. بل يترقى السيد السيستاني حفظه الله يقول صار واجبا في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص وليس لكل الأشخاص كما في مثلا علي بن يقطين رضوان الله عليه الذي كان وزيرا لهارون الرشيد وغيره من المؤمنين الذين أخذوا إجازة من الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وفي الحقيقة عملوا مع السلاطين وعملوا مع الحكام الجائرين. نعم، هذا الأمر الأول الذي يسوغ العمل مع الولاة، هذا هو الأمر الأول الذي يسوغ العمل مع الولاة. الأمر الثاني هو الإكراه، هو الإكراه، هو الإكراه، بلي هو الإكراه، هو الإكراه بأن يوعده الجائر على الترك، بأن يوعده الجائر على الترك، بأن يوعده الجائر على الترك بما يوجب الضرر على نفسه. يعني إذا ترك العمل مع الجائر، الجائر ماذا يوعده بأنه سوف يلحق به الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به أو على بعض من يتعلق به من أولاده من أبيه بلي أو على بعض من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره، يعني مثل ابنه مثل زوجته مثل أبوه مثل أمه وما شابه ذلك، بحيث أو على بعض من يتعلق به، قلتنا آبائه أو أبنائه، بحيث يكون الإضرار لذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه يأتي بمثال السيد وأخيه وولده ونحوهم مما يهمه أمره. ومثل الإكراه الاضطرار لتقية، حتى بعض الأحيان ليس إكراه وإنما الاضطرار، ماذا؟ لتقية طبعا. وفقهانا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد أجازوا في هذا المقال وما يستفاد من الآيات القرآنية الكريمة كثيرة طبعا، إلا أن تتقوا منهم تقات، رواية أخرى رفع عن أمتي ما أكره عليه التقية في كل ضرورة، وكذلك هناك رواية ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن مثل أبي طالب، يعني أبو علي بن أبي طالب عليه السلام، إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. كذلك هناك رواية، لاحظ ما رواه مسعد بن صدقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا قال على منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراء مني فلا تتبرأوا مني، فقال ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، ثم قال إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراء مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقول ولا تبرأوا مني. فقال له السائل أرأيت أن اختار القتل دون البراءة؟ فقال والله ما ذلك عليه. يعني شنو؟ يعني يجوز له ماذا يجوز له البراءة من علي، ولكن شنو؟ قلبه مطمئن بحقيقة علي وواقع علي وإيمان علي وإمامة علي بن أبي طالب. ولهذا اشتأمل بهذه الرواية فقال له السائل أرأيت أن اختار القتل دون البراءة؟ فقال والله ما ذلك علي، يعني ماذا؟ يعني ليس عليه أن يقتل نفسه، أن يقتله الظالم، بل وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار، إن عاد فعد، فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. نعم، فإذا في الحقيقة والواقع يجوز ماذا؟ العمل مع الظالمين، مع الحكام الجائرين، إذا اضطر وأكره للعمل معهم في الحقيقة والواقع. والأمر الثاني: بلي فيما إذا كان العمل محرما في نفسه. إذن الشق الأول ماذا قال؟ وهو على قسمين: القسم الأول فيما إذا كان أصل العمل مشروعا، الأمر الثاني فيما إذا كان العمل محرما في نفسه. أصل العمل مثلا واحد يشتغل وياهم في الأمن، يشتغل وياهم في الشرطة مثلا، يشتغل وياهم في الأماكن التي هي ماذا؟ هي في الحقيقة فيها هتك، فيها قتل للناس، فيه إهانة للناس، فيها ضرب للناس، مثل الأمن، مثل المخابرات، مثل هذه الأجهزة الظالمة. وهذا يسوغه الأمر الثاني. يا الأمر الثاني الذي قلنا عنه في الأمر في القسم الأول وهو الإكراه، وهذا يسوغه الأمر الثاني. أما في الأمر الأول ما إلى مسوغ، ما إلى مجال، وإنما يسوغ القسم الثاني وهو فيما إذا أكره على هذا العمل، وهو فيما إذا أكره على هذا العمل. وقد قرأنا روايات في الحقيقة والواقع كثيرة في هذا المجال. في الحقيقة والواقع قرأنا روايات كثيرة في هذا الموضوع. نعم، وهذا يسوغه الأمر الثاني المتقدم إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله تعالى ولم يكن يترتب على الإتيان به فساد الدين واضمحلال حوزة المؤمنين. هنا في القسم الثاني إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله سبحانه وتعالى، كان مثلا يأمر مثلا بعدم إقامة الصلاة، يأمر هذا هو بلي كان يأمر بهدم المساجد، هدم الحسينيات مثلا، إلغاء الكتب الإسلامية الشيعية مثلا وما شابه ذلك، فيما إذا كان العمل محرما في نفسه. وهذا يسوغه الأمر الثاني المتقدم إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله ولم يكن يترتب عليه الإتيان به فساد الدين وإضمحلال حوزة المؤمنين ونحو ذلك من المهمات. لابد إنه العمل وإن كان هو محرما في نفسه ولكن لا يؤدي إلى فساد الدين وإضمحلال حوزة المؤمنين. نعم، وأما إذا كان عدم مشروعيته من حقوق الناس فإن كان فيه إتلاف النفس المحترمة، باعتبار عندنا روايات تقول إنه في كل شيء تقية إلا الدماء، فإنه لا تقية في الدماء. نعم، فإن كان فيه إتلاف النفس المحترمة لم يجز ارتكابه لأجل الإكراه ونحوه مطلقا، لا يجوز ارتكابه. وإلا إذا لم يكن فيه قتل للنفس المحترمة وما شابه ذلك، فإن وجب عليه التحفظ على نفسه من الضرر المتوعد عليه به، فاللازم الموازنة بين الأمرين وتقديم ما هو الأكثر أهمية منهما في نظر الشارع، وهنا صور كثيرة لا يسع المقام بيانها. مثلا يعني الحاكم الظالم يقول له إذا لم تأخذ هذه الأموال أو تنتهك عرض هؤلاء أو تضرب هؤلاء ماذا أسجنك أسبوع مثلا في السجن، أو أضربك بصوت، أو أهينك وماذا، أو أفعل بك ما أفعل من هذه الأشياء. فهو هنا يوازن بين هذه الأفعال، بين هذه الأفعال التي يرتكبها ضد الآخرين، وبين هذه الأشياء التي تقع عليه. فإذا كان هذه الأشياء التي تقع عليه هي فيها ضرر أكبر من هذه الأضرار التي سوف تقع على هؤلاء الآخرين، هنا يقدم الأهم على المهم. وإلا مثلا إذا قال له الظالم أنا أهينك أسبك، إذا أنت ما ضربت هذا، خب خلي سب الظالم ماكو فرد مشكلة. ولهذا السيد يقول بلي، وإلا فإن وجب عليه التحفظ على نفسه من الضرر المتوعد به، فاللازم الموازنة بين الأمرين، بين نفسه وبين الآخرين، وتقديم ما هو الأكثر أهمية منهما في نظر الشارع. وهنا صور كثيرة لا يسع المقام بيانها. انتهت هذه المسألة، وبها ننهي درسنا في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.